الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. وجدت 100 ريال طائحة عند مواقف السيارات بالرياض، ما العمل؟ الحمد لله، هذا المبلغ مما تتبعه همة أوساط الناس، ولا جرم في ذلك، فإن 100 ريال شيء كثير تتبعه همة أوساط الناس، ويكون حينئذ هذا المال لقطة، فيتجري عليه أحكام اللقطة، فيجب عليك أن تعرف هذا المال في المكان الذي وجدته ساقطا فيه أو قريبا منه، أو تعرفه في مجامع الناس القريبة في غير المساجد طبعا، لأن تعريف اللقطة في المساجد محرم، فيجب عليك تعريف هذا المال سنة كاملة، فإن جاء ربه ووجدته فحينئذ يجب عليك أن تؤدي له ماله ولا تكتمه، وإن لم يأتي فإنك تتملكه تملكا معلقا بعدم وجودي أو مجيئي أو وجدان صاحبه يوما من الدهر. فإذا مرت عليك سنة وأنت عرفته في الوسائل المعتبرة في التعريف، فإن هذا المال يدخل تحت ملكيتك دخولا معلقا، فمتى ما جاء ربه يوما من الدهر فيجب عليك أن تؤديه له، فإن مت ولم يأتي أحد فهو مال حلال عليك وبلال، لا بأس به، لا بأس أن تستنفقه في أي أمر تريد. وإن بحثت عن ربه وعرفته ولم تجده وأردت أن تتصدق به بنيته فيكون صدقة عن صاحبه الأصلي فلا بأس بذلك. وإذا وجدته في مواقف شركة أو مؤسسة فلا حرج عليك أن تدخل لمدير هذه الشركة أو لمدير هذه المؤسسة أو للأمانات مثلا في هذه المؤسسة أو الشركة أو الدائرة، ثم تسلمهم هذا المبلغ، لعل صاحبه يأتي يسأل عنه في هذه الشركة أو هذه الدائرة، والله أعلم.